قضية الفيشاوي كانت قضية الموسم تكلم فيها كل الناس واختلفت وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لعودته لبرنامج يلا شباب. أنا ما أعيدها، أنا أعارضها. صعب إنه المقدمين في البرنامج يكون عندهم خلفية مش خلفية قضية الفيشاوي، ممكن يعطوا له فرصة، مو ضروري يكون هو إنسان مو كويس يعني. أؤيدها جدا، سبب غلطته إنها كانت كبيرة إنه هو إعلامي معروف يعني. أنا اليوم لن أتكلم عن الفيشاوي يعني بالتحديد، ولكن أريد أن أتحدث عن كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع العفاة في مجتمع الصحابة. حسان بن ثابت من أشهر الصحابة المعروفين، وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدمه صلى الله عليه وسلم في كتابة الشعر وفي مهاجمة المشركين وفي الرد على شعر الكفار. ما لا يعرفه الكثيرون أن حسان بن ثابت كان من ضمن الصحابة الذين تكلموا عن عائشة في حادثة الإفك، وكان صلى الله عليه وسلم جلده من ضمن عدد من الصحابة الذين جلدوا في هذه الحادثة. ويعني إذا رأينا الأقاويل والأحداث بعد الجلد لم نسمع أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان خلاص هذا خطأ يعني كبير، لأنه هو فعلا خطأ كبير، تحدث عن زوجة الرسول عائشة بالسوء، فما جاء وقال هذا خطأ كبير لا تشعر لنا بعد اليوم، لا نريدك في مجتمع الدعوة بعد اليوم، وإنما استمر حسان بن ثابت عضو فعال وفاعل في المجتمع الإسلامي، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تكرمه رغم الخطأ الذي أخطأه معها. وله قصائد أيضا في فتح مكة، وفتح مكة جاء بعد هذه الحادثة. أعتقد أنه يرجع، ما في أحد معصوم الغلط يعني، كلنا غلطنا، بس هو مشكلته أنه غلطه بان للمجتمع، أما الناس اللي بيغلطوا ما بيبان في الغلطة فبيستمروا يعني. عودته أنا أؤيد عودته صراحة، والإنسان بطبيعته خطأ يعني. أيضا من القصص العجيبة قصة رجل صحابي يدعى عبد الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلده عدة مرات في الشراب، يعني كان يأتي يشرب الخمر ثم يجلده، يشرب الخمر ثم يجلده، فجاء مرة أخرى في الشراب أيضا، فأحد الجالسين قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني هذا الرجل كل شوية يشرب ثم يعود، يشرب ثم يعود، لماذا لا يتوب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع الجملة ولم تعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. اسمعوا أخواني الكلام، لأنه فيه منهج نبوي رائع للتعامل مع العاصي وهو شارب خمر ومرتكب كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فإني والله ما علمت إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. فأثبت صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة حب الله ورسوله لرجل كان يشرب الخمر ويرتكب الكبائر. فسبحان الله، يعني هذا فيه مبدأ عجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع العفاة، كان يحسن الظن بهم وكان يترأف بهم وكان يرحمهم. لا نقول لا يقيم الحدود، فقد أقام الحد عليه، ولكنه نظر في قلبه ووجد يعني ذرة خير فأراد أن يكبرها وأراد أن يستجلبه بدلا من أن ينفره. في هذه إخواني رسالة لكل الدعاء، يعني فرق كبير جدا بين داعية يدعو الشباب أو يدعو العاصي بغضب وباشمئزاز وبكبر، وداعية آخر يعني يدعو العاصي بشفقة وبرحمة وقلبه يعصر ألما من رؤيته من هذه المعصية. السر إخواني وأخواتي في أمر بسيط جدا، وهو أن نفرق بين المعصية وبين مرتكب المعصية، فنكره المعصية ولكن نشفق ونحزن ونتعاطف مع العاصي. Thank you.